آيات كثيرات يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله يعني هل الخالق غير الله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في آيات كثيرة فجدير بكل عاقل أن ينتبه. إذا قيل يا أيها سمعه يقول يا أيها الناس فهو من الناس فلينتبه. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم فقال يا أيها الناس، وكانت أم سلمة لديها ماشطة تنشط رأسها، أم المؤمنين أم سلمة، فقالت الماشطة كفي عني حتى أسمع ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت يا فلانة إنه يقول يا أيها الناس. قالت أنا من الناس، أنا من الناس. المقصود أن الله جل وعلا تارة يخاطب الناس وتارة يخاطب المؤمنين. وفي آية واحدة يقول يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، خاطب كفار. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. وهناك آية أخرى خاطب بها كفار لكن بدأها بقل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وخاطب أهل الكتاب في آيات يا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فكل من هؤلاء مأمور منهي. الناس جميعا كافرهم ومسلمهم مأمورون ومنهيون. مخلوق لعباد الله مأمور بتقوى سبحانه وتعالى، وذلك بالإخلاص له وعباده وحده وطاعة أوامره وترك نواهيه. كلهم بهذا الأمر، كلهم مأمورون بأن يعبدوا الله ويطيعوا أوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام الذي بعث إليه. وبعدما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام فجميع الناس مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقبلها يقول الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هم أهل الفلاح وهم أهل الهداية. كل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو مفلح ومهتدي وسعيد وناجي. وفي آيات خاطب المؤمنين لأن المؤمنين هم الخلص، هم خلاصة الناس وهم الزبدة من الناس. فلهذا يخاطبهم كثيرا بقوله يا أيها الذين آمنوا، فالحق عليهم أعظم لأنهم عرفوا ما جهله الناس وآمنوا بما كذب به الناس، فصار الواجب عليهم أعظم والمطلوب منهم أكبر. فعلى كل مؤمن، على كل من آمن بالله واليوم الآخر أن ينتبه وأن يعلم أنه مقصود من يا أيها الناس مقصود من يا أيها الذين آمنوا، فليعد نفسه وليوطنها على طاعة الله ورسوله وليحاسبها وليجاهدها لعله ينجو. ثم هو لا يدري متى يهجم عليه الأجل، لا يدري هل هذا اليوم آخر أيامه وهل هذه الليلة آخر ليالي. لا فالحزم كل الحزم أن يكون أبدا في استعداد، وأن يكون أبدا في طاعة الله ورسوله، وأن يكون أبدا في حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هكذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وفي هذا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. لماذا؟ بالمال، بالأنساب، بالوظائف؟ لا، بطاعة الله ورسوله، بعبادة الله وحده، هذه الوقاية. قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يعني بعبادته وحده وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. أما المال والأنساب والوظائف والجاه وغير ذلك فكلها لا تنفع إلا إذا استخدمت في طاعة الله، إلا إذا استخدمت، استخدم ماله وجاهه ونسبه وغير ذلك في طاعة الله ورسوله فإنها تنفعه. يقول سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وجمع الناس في مكة يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أنيعكم من الله شيئا يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني كعب الوجه جعل يعدد بطونهم ويقول لهم اشتروا أنفسكم من الله لا أنيعكم من الله شيئا. وش يشترون هذا المال؟ لا، باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، باتباعه وطاعته، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له وهجر الأصنام وترك الشرك بالله واتباع ما جاء بهذا النبي العظيم في كل شيء. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل وهذا هو الشرع. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، يعني يستخدمون النفس والمال في طاعته وعبادته فله جنة. اشتروا أنفسكم من الله لا أنيعكم من الله شيئا. ثم عدد البطون يا بني كعب الوهي بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني فلان اشتروا أنفسكم من الله، حتى قال يا عباس بن عبد المطلب يعني عمه لا أنيعك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أنيعك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أنيعك من الله شيئا. وهنا يقول الرب عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الحبس الخبيث النار مع الإناس يأخذون الرشوة ويسانحون بعض الناس بقرابة أو صداقة أو رشوة، لا، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون. أما حبوس الدنيا فقد يتولاها خونة يطلقون السجناء بغير حق ويأخذون الرشوة منهم أو يطلقونهم بصداقة أو قرابة أو غير ذلك. أما هؤلاء لا، لا يخرجون أحدا من النار إلا بإذن من الله عز وجل. عليها ملائكة غلاظ شداد ما فيها رحمة لهم، ما يرحمونهم، متى قيل لهم خذوه أخذوه، أخذوه وليس فيه حيلة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. أما الملائكة فلا يرحمونهم لأنهم يعني مأمورون بأن لا يرحم أحد، من قيل له خذوه أخذوه وألقوه في النار ولم يخرجوه منها أبدا إلا بإذن. عليها ملائكة ذو غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحاسب أنفسنا وأن نحاسب من تحت أيدينا من أهل وأولاد وأن نلزمهم بأمر الله وأن نجتهد في خلاصهم من النار. فنحن مسؤولون، نحن مسؤولون عن زوجة، عن ولد، عن قادم، عن قادمة، عن غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. والله يقول نبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. يقول عن رسوله ونبيه إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت كذلك عبد الله، عليك أن تأمر أهلك بالصلاة والزكاة وسائر ما وجب الله على أهلك. والأهل يشملون الزوجات، الأهل يشمل الزوجة، يشمل البنت، يشمل الابن، يشمل الأخوات، كل من تحت يدك في هذا البيت. عليك أن تقيم فيهم أمر الله، عليك أن تلزمهم بأمر الله، عليك أن تمنعهم محارم الله، عليك أن تجاهد في هذا المقام بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والقوة التارة والرحمة التارة، وهكذا تكون طبيبا معهم تعالج مشاكلهم، تعالجها بالحكمة حتى يستقيم، حتى يؤدوا الواجب، حتى يدعوا المحرم، حتى تبرأ ذمتك. وهكذا مع إخوانك المسلمين، هكذا مع إخوانك. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل المؤمنين والمؤمنات جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجميع المسلمين شركاء في هذا الأمر، جميع المسلمين من ذكور وإناث شركاء. عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، عليهم أن يتواصوا بالحق والصبر عليه، عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر حسب الطاقة والإمكان. وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم، ورزقنا وإياه الفقه في الدين والثبات عليه والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.